السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما سعادتنا في طاعتنا لله سبحانه وتعالى، وسعادة ألسنتنا في ذكر الله تبارك وتعالى، وسعادة قلوبنا في الطمأنينة إلى ذكر الله تعالى، وسعينا وكدنا إذا كان في طاعة الله فهي غاية السعادة، والحمد لله. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله يقول في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، لك الحمد يا رب على نعمك وآلائك التي لا تعد ولا تحصى. ونستغفرك يا ربنا من أن نكون من الظالمين الكفارين يا رب العالمين. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مقدما الشكر بعد شكري لله سبحانه، للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. يقول السائل: عمال المساجد ينظمون المسجد ويتكلمون أثناء صلاة الجمعة، هل جمعتهم صحيحة؟ الجمعة صحيحة وكلامهم مكروه، هم في لغو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، أما زيادة ومن لغى فلا جمعة له فلا تصح. هل النقاب فرض؟ أختار قول العلماء القائلين بوجوب النقاب. قد قال عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة. قالت تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك كفارة اليمين لو انا مش عاوز اطعم 10 مسكين عايز اصوم، ده يجوز؟ لست بمخير، انما عند العجز، ان عجزت عن الاطعام صمت، اما اذا كنت تستطيع الاطعام الزمت بالاطعام وفقك الله. يعني لست بمخير، افهم، انت ملزم بأن تطعم 10 مساكين، فهمت؟ إن عجزت لم تستطع الإطعام فحينئذ لك أن تصوم 3 أيام، لأن الله قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. السؤال يا مولانا: لو في واحد بيشتغل في مركز تجاري واتصلح له، او يعني حد قاعد معاه ووضح له ان عمله ده حرام، يمشي دلوقتي حالا ولا يستنى لما يلاقي عمل تاني؟ والله ان احسن التوكل على الله ينصرف. ان كان مضطرا فالمضطر يجوز له ان ياكل الميتة، وفقك الله. حديث اقراء القرآن كما علمتم لا يثبت سنده. صلاة الجمعة في زاوية جائز، وإن كان الأولى في الجمعة اجتماع المصلين بعدد أكبر. حفظك الله يا حماد التهامي، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجزاك الله خير يا شريف ابن أثمان، أحبك الله يا أبا مريم. أخت المتقدم، لا شاب يعمل في بنك ربوي غيره أفضل لك منه إذا كنت تريدين البعد عن الشبهات والبعد عن الحرام. هل الاستحمام يغني عن الوضوء إذا نويت ذلك؟ قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ هل يجوز في غسل الجنابة أن تمسح المرأة على رأسها؟ لا، بل عليها الغسل، لكن لا يلزمها أن تنقض الضفائر. لا يلزم المغتسلة من الجنابة أن تنقض الضفائر. بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يقول أو يأمر نسوته بأن ينقضن الضفائر أثناء الاغتسال من الجنابة، فقالت: وعجبا لك يا عبد الله بن عمرو، هل أمرتهن بحلق رؤوسهن؟ قد كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أزيد على أحصي على رأسي 3 حسيات. حفظك الله يا عمرو بن بلال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلي، أنا دلوقتي شغالة في مصنع ملابس بتاع تصوير، كنا أنا بعرض الصور على جروب بتاع واتساب، الصور دي في الكتب اللي لابساها لبس ضيق، تبقى إيديهم دايما دراعاتهم وشعرهم ورجليهم، هو كده حرام؟ والله يعني إذا كان في سبيل ملابس داخلية ولا خارجية ولا إيه؟ أظن أن هذا مما عمت به البلوى، إن استطعت أن تتفاديه تفاديتيه، إن استطعت أن تتفادينه تفاديتيه، ما استطعت لما عمت به البلوى. إذا كنت مخيرة لا ترسل لا تفعليه، إذا كنت مجبرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تقول: غسل النساء أحيانا يجب عليه الغسل بعد تغسيل الميت. الغسل بعد تغسيل الميت ليس بواجب، وحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ لا يثبت. مصطفى البخاري، مش فهم سؤالك يا مصطفى. الجماعة الإسلامية السلفية، ما نفهم سؤالك. صور الإنفاق في الصدقات الجارية: بناء مساجد، شراء كلديرات، مساهمة في مستشفيات، شراء كتب شرعية، مصاحف توزع للمساجد، أبوابها واسعة جدا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. وفيك يا رب. أنا بدي استفسار بسيط بس يا شيخ مصطفى. تفضل. كنت أعمل في أحد المحلات مع أحد الأشخاص في السعودية، وأخذت منه بعض المال يعني من غير علم. طيب رده له. وأنا أريد أن أرد المال هذا بدون أن يعرف يعني. ما في أي مشكلة. أعمل صدقة ليه أو شيء كده؟ لا لا لا يجوز. ما دام موجود وعلى قيد الحياة، ضع المبلغ في أي مظروف. وواحد يقول له: هذه مظلمة لك عند بعض الناس، مع الستر على نفسك. يعني بدون أن يعلم يعني. لا ما يلزم، لا ما يلزم يا رب. طيب. بارك الله فيك يا أخت القية. ثبتنا الله يا عبد الرحمن. اللهم حب لنا لما نزل في قلوبنا. السلام عليكم. نعم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار. استفسر. أنا شاب أبلغ 23 من عمري، وقد من الله عرفت البداية إلى طريق طلب العلم، ولكن كلما بدأت في قراءة كتاب أو دراسة مثلاً يعني أهمني هم هو أن حين أنظر في سير العلماء أجدهم طلبوا وهم دون العاشرة. لا لا لا لا لا لا لا لا، كلامك كلامك غير صحيح. من العلماء من طلب العلم على الكبر كابن حزم الأندلسي. يعني يأتينا الشيطان يقول: لا توسوس. بارك الله فيك، انتهى الأمر. لا توسوس، تفقه قبل أن تسوده وبعد أن تسوده. يا حبيبي خلاص أجبتك، لا توسوس، استعن بالله ولا تعجز. في علماء طلبوا على الكبر كابن حزم وبرعوا. حبك الله الذي أحببتنا فيه يا أحمد أبو الرب، وسبق أن أرشدك الإخوة إلى أن تشدد، إلى أن تضم الراء الرو الرو الرب، لأن أبو الرب لا تصلح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. إذا بيجي ولد عمك يعني في نفس البيت يستلم منك فلوس يعني 100 جنيه أو 200 جنيه يعني، فده ضروري يجب علي أن أكتب الدين؟ لا، المية والمئتين إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانتها، وكتابة الدين الكبير مستحبة وليست بواجبة، لأن الله قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. جزاك الله خير. وإياكم. والدة مريض أو والده مريض، كان يصلي وبعد مرض لم يصلي، ومريض سكر وضغط وجلطة، يصلي على حاله ولو بالإماء ولو بالإشارة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. معلش يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك، أنا عايز أطلع نشاط الليل تمام؟ أيه. بس أنا بصراحة يعني من كثر التعاملات يعني بكتشف ان انا بحطها في المكان الغلط. طيب احطها في اي مكان؟ لاني بقالها فتره معايا مش عارف اعمل ايه. ايه؟ بقالها فتره معايا ومش عارف اعمل ايه. زكاه المال حضرتك تنصحني احطها في اي مكان؟ والله اذا كنت في بلده فيها اي جمعيه او مؤسسه امناء فقهاء سلمها لهم، هم يخرجوها نيابه عنك. اذا كنت في بلده تعرف فقراء فسلمها للفقراء، فإما أن تفعل وإما أن توكل. لكن ما فيش مكان مشهور يا شيخ توجهني ليه؟ أنت من أي البلاد؟ أنا من القاهرة. طيب ممكن تتصل على الهاتف الخاص، أبحث لك عن أماكن أمناء في القاهرة، جمعيات مؤسسات ناس طيبين صالحين عندكم في القاهرة تبع جمعيات طيبة. أتصل بحضرتك إمتى يا شيخ إن شاء الله؟ الميعاد لحضرتك؟ أي وقت يعني، أرسل لي رسالة بس. وياك. هل الصلاة خلف إمام يقرأ القرآن الكريم جيدا ولكن عنده لدغة شديدة جدا في حرف الراء؟ خلف إمام يقرأ القرآن الكريم جيدا، صلاة جائزة وغيره أولى منه في الإمامة. هل صحيح أن الجن يسحب الإنسان وهو في البحر؟ هل يستطيع الجن أن يفعل شيئا ببني آدم من الأذى؟ يرد أنه من الممكن أن يؤذي بني آدم. قال أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقال العفريت من الجن لسليمان: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ينقل عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام. وأيضا افتقد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقالوا أو باتوا بشر ليلة، بعضهم يقول اغتيل وبعضهم يقول استطير، يعني خطفته الجن. قد خطفت الجن رجلا زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الله أعلم. هل الكلب الأسود شيطان؟ ورد ذلك عن النبي عليه السلام، لكن ليس معنى شيطان هنا أنه عفريت، أنه يعني من الجن، لأننا يعني نرى الكلب الأسود ولد من كلبة سوداء، والله قال في شأن الجن: إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم، فهو شيطان الكلاب، كما أن بني آدم منهم شياطين، إذ الله قال: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فمن كل جنس شياطين، الكلاب منهم شياطين شريرين، وكذا الدواب كثيرة منها شياطين، يعني شيطنة يعني خارج عن حد الاعتياد في الفسق ونحو ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. جزاكم الله خير. وجزاك الله يكرمك يا شيخ. وياك. محل قطع غيار تكاتك وستلات وستلات فيه ب 160 ألف بضاعة. هل عليه زكاة مال؟ نعم عليه زكاة. ما عليه زكاة؟ عليه. عليه زكاة. عليه زكاة إذا حال عليه الحول. بارك الله فيك. الله يكرمك. كام يا شيخنا؟ والله معلش. عندك 100 ألف عليهم 2500 وستون ألف، اضرب 60 × 25. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا. نعم. أنا عندي سؤال لو سمحت. في شغل في شركة فيها أكثر من 20 فرع. ماشي. في زي قسم المواد الغذائية والمجوهرات والملابس والدواء والعقارات، وفي قسم فيهم مدخل من ضمن الأقسام قسم الدخان. هل مراجعة الحسابات على جميع هذه الأقسام وجود قسم الدخان يحرم كم نسبة الدخان إلى سائر السلع؟ يعني مش عارف الله يا شيخنا، بس تقريبا نسبة خفيفة. يعني لو قلنا مثلا قسم، هو قسم من ضمن 56 قسم مثلا أو يعني لو واحد على 56 يجوز. يجوز لأنك مضطر إليها وما في شغلة خلت من الشبهات. تمام. يعني طب ولو أنا اشتغلت مثلا محاسب في جزء معين من يعني في قسم معين من الأقسام دي، يعني لو أنا اشتغلت محاسب في قسم الغذائية أو حسن شيء حسن، هذا إن استطعته. لا توسوس، الله يرضى عليك. لا يا حبيبي لا توسوس. في مكانة الفضلة والرواتب. السلام عليكم. أجبتك. مرحبا بك يا شيخ ربيع. هل هناك عدد أيام لكل ختمة؟ اقرأ في كل شهر مرة لورنس. إن أنت أنشط اقرأ في كل شهر مرتين، إن أنت أنشط اقرأ في كل بوين مرة، لا تزد على ذلك، هذا الأفضل. كيف أرد المظالم لأصحابها؟ إذا كانت من مال رد المال، إذا كانت من أرض تحلل منهم. السلام عليكم. عليكم. نعم. أنا جوزي كذا مرة يحلف علي الطلاق مثلا، حاجة دي أنت عملتيها وأنا ما عملتهاش، يعني كفرت يمين، يعني يحلف بالطلاق، يقول أنت طالق أو يقول علي الطلاق؟ علي الطلاق. هذه كفارة يمين. ينفع أنا بقى وأتذكر؟ لا، لازم هو اللي يوكلك. يعني أنا أفكر وهو يقول لي يمين. أي نعم. يعني نعم. نعم. نعم. يقول من رد على شبه تردي النبي صلى الله عليه وسلم من شواهق الجبال، مع العلم أن الحديث مذكور في البخاري. نعم مذكور في البخاري، لكن لو دققت النظر يا هاني فيه أن هذه الجزئية بالذات بلاغنا، ومن الذي بلغ لم يثبت، فهذه الجزئية ضعيفة الإسناد التي في حديث بدء الوحي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يتردى من شواهق الجبال لا تصح. ونبه البخاري على ذلك لأنه قال في ثنايا الحديث، قال أظن الزهري فيما بلغنا، فهي بلاغ والبلاغ ضعيف لأنه لا يعرف من بلغه. وشرط صحيح أن تكون السلسلة كلها ثقات. السلام عليكم. لماذا يعني لماذا يمنعوهم؟ ما السبب؟ لا هو ما يعني لا يمنعها إلا إذا خشي، يعني لا يستحب أو عفوا يكره لا منعها إلا إذا خشي عليها الفتنة أن تفتن أو تفتن، أما وراء ذلك فممكن طيب خلاص يكمل. احنا يعني الحمد لله اذا ما تخلصي دي خطوه من حاجه، بس نصيحه لان في كتير قوي من المجتمع بتاعنا بيسوق، يعني مثلا البنت مثلا بتلبس بنطلون وبتبقى بنطلون بس أخلاقها حلوة ومحترمة. أنت دخلت في موضوع ثاني. وانت تعريف حديث الرسول عليه السلام صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. والله يقول طيب. جزاك الله خير شكرا. معروف يا بنت الحلال بين والحرام بين، هؤلاء مجادلات. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. يقول: أشك في الكريمات أو الكريمات ما يسموها الدهانات أن تحمل شيء نجس من دهن من دون خير. تشك لا تبني على الشك، إن أردت أن لا تستعمل ما أوجب عليك أحد أن تستعمله، لكن تحريم لا تتجر على هذا. وجزاك الله خير يا محمد الصاوي. السلام عليكم. السلام عليكم. خير الحمد لله. بارك الله لنا فيك وجمعنا بك على خير بإذن الله مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب أمين يا رب أمين. حضرتك شغلت لي كده، انا كنت يعني في اسره يعني مفككه وفي شده من الاب جديده، فحياتنا مفوزه من دي. فلما كبرت وكان عندي مدرسه في المدرسه قابلتها خصوصا في الشارع كانت عندها مشاكل في البيت، فلما حكيت لي فالوضع ده شبه زي ما الوضع عندنا كده، فانا طبعا اتحمست ان انا ايه طبعا محدش هو يشهد معايا في المحكمه وكده، فانا قلت لها مش هشهد معاكي غير لما اتاكد من الموضوع تبين. فسألت الجيران، الجيران شهدوا ان الجيران فعلا جوزها بيضربها ومفتري عليها، وسألت اخو. المهم انت رحت شهادة زور في المحكمة عشان البنت التي تقابلت معك؟ انا الجامعة لما قال لي لا مفيش حاجة اسمها، انا المحامي قال لي مفيش حاجة اسمها انا سمعت، قال لي لا روح المحكمة وقول لهم انا شفت. وانت شفت؟ فانا وقعت في الموضوع ده فعلا، والموضوع ده من سنتين تقريبا وقضيت حكم فيها، فانا تبت وندمان وعلى الموضوع ده. ايه كفارة الموضوع ده يا شيخ؟ عشان انا يعني ازاي ان انا عملت حاجة زي كده، بس انا عملتها والله دافع نية خير، وان انا سألت اطراف كتيرة في الموضوع وهم اثبتولي ان هو فعلا حتى اخو جوزها كان بيضربها. زوجها حبس؟ لا زوجها هي كانت رافعة عليه قضية طلاق وطلقها، اتطلق منه وكانت القضية معلقة بقالها سنين في المحكمة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هل وضع الجل من الشاب بالنساء، الجل اللي هو على الشعر يا عبد الرحمن اللي هو يجعل الشعر واقف ده ولا ايه؟ لا ليس الشاب بالفساق، الجل يا عبد الرحمن الذي يفعله الشباب الفاسق الذي يحلق من اليمين والشمال ويجعل شعرا واقفا ووضع عليه جل، هذا هو ولا ايه؟ ها؟ إيه اللباد؟ ما هو مش اللباد، الناس أنت تفصل شيء أصعب، شيء بشيء أصعب منه. إذا كنت تقصد الحلقات الحديثة التي أيضا يجعل الشباب شعره واقفا بوضع أشياء معروف بجل، ليس تشبه بالنساء بل هو أقرب لأن يكون تشبه بالفساق، لأن لا يفعله إلا الفساق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو أن في ذلك الآيات اللي قلناها. يصلح الحال والأحوال يا رب. الله يصلح حالنا وحالك وحال المسلمين والمسلمات. هل يجوز لبس الشورت في المنزل للأولاد يعني؟ ولد كم عمره؟ بالغ، والبنات بالغات. والله هذه من سوء الخلق وسوء الأدب. وعملية التعقيم للقطط حلال ولا حرام؟ لا بأس. وياك يجوز إعطاء زكاة مال لشخص وكيل عن عروسة لشراء الأجهزة، سلمه إذا كانت فقيرة، إذا كانت فقيرة. هل يجوز عفوا شخص مات عليه أيام لم يصومها في رمضان بسبب المرض لا يلزم أن تصام هذه الأيام لأن المرض استمر به حتى مات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. أسألك بأسألك بالله يا شيخ التجاعين ربنا يشفيني وربنا يرفعك ربا جميلا. الله يعافيك ويردك إلى الإسلام. أنا تعبانة ومقدرش حتى أصلي. ربك. يعني أصلي شوية شوية وأنا تعبانة. لا لا لا مجنونة يعني ولا عندك مرض نفسي ولا إيه؟ والله عندي سكر وتعبانة سكر عفوا اصبري. نعم. صلي ولو كنت نائمة بالإشارة بالإشارة. قلت لك صلي ولو بالإشارة يا أختي ولو بالإشارة ولو بالعين. استحضر بالله دعائك في يومين يا شيخ. الله يوفقك وإياك وعافيك. السلام عليكم. لا يحرصون على النافع الأول. طالب ثانوي هل يجوز أن نأخذ مع معلمة نصرانية فرنساوي عمرها 56 سنة مجموعة مكونة مع يجوز وغض بصر قدر الاستطاعة يجوز. امرأة السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك شيخنا. الحمد لله بخير اللهم لك الحمد والشكر. ربنا يبارك فيك. معلش بس سؤال يا شيخ بس كده انا عجالة انا عندي رحمة الله عليك متجوز زوجة ثانية واحنا كتبت الزوجة الأولانية فجي لما زوجي توفى كان معاها في الزوجة الأولانية مقعدها في بيت. وقعد ابنه كان في شقة وقعدوا في شقة وقعد الزوجة في شقة فجينا طبعا عشان ما جينا من التركة نوزع التركة طبعا هو ليه مرض تاني فجينا قلنا طبعا والدي قبل ما ينوز قعد يتحول عليه وكان ليه وشة والدي ما رضيش ان هو قعد يتحول عليه ان هو يكتب لهم الوشة ما رضوش قعد يتحول عليه ان هو يكتب لهم الشقة قال لهم لا انا كل حاجة سيبها ايه على المشاة فجينا طبعا لما جينا هو جينا بعد ما هو مات فبيقول لنا لا احنا نطلع ضمن من ايه؟ من التركه قلت لهم لا ما ينفعش ان احنا نطلع ضمن من التركه لان الحاجه ديت ايه؟ دي على المشاع لان الحاجه كلها باسم مين؟ باسم الوالد. فاحنا هم دول دلوقتي يحق لهم ان هم ياخدوا الشقه ديت يا شيخ سؤالك من الاول قاعد بدايه السؤال بدايه السؤال ايه؟ بدايه السؤال ايوه ان هو يا شيخ ان انا بقول لاخواتي كان لما مات رحمه الله عليه كان شايف في البيت وبقى من ضمن الوقت ليه؟ فالبيت ده كنت فيه شقة كان هو قاعد فيها هو وزوجته الثانية وقاعد فيها وقاعد ابنه في شقة ثانية هما الاثنين ده واحد قاعد في شقة وده واحد قاعد في شقة فطبعا هو لما توفى انا كتبتي هو كتب عفوا كتب لا كتب شيئا لأحد قبل ان يموت؟ لا ما كتبش اي حاجة لحد. اذا كلها تركة تقسم بما يرضي الله للذكر مثل حظ الأنثيين بعد خصم نصيب الزوجتين معا هما معا ثمن. طب هل المرأة هي ان هي تقعد عند شيخ ثمان يقول لك هي تكون عش الزوجية؟ لا لا لا لا لا ما في حاجة اسمها عش زوجية. ما فيش هذه تركة منزل تركة. انا كان واخدها على حياتها هي لا لا لا هي ما فيش الكلام ده. خلاص يا حبيبي. لا تفعل فهذا ربا يا محمد بن فاروق. امرأة نزلت تأتي بحلق لبنت ابنها حفيدة يعني فبدلت وأعطت الأخرى ما صورة النزر وهل أعلنت المنزورة المنزور لها أم لم تعلنها لأن هذا له تأثير في الجواب. هل مس الإست مثل مس ذكر في الحكم؟ لا ليس هكذا يعني لا ينقض الوضوء بس اغسل يدك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اتفضل. الحمد لله بخير. الله يحفظك. بدي سؤال بس ما يكرمك. وياك اتفضل. انا شاركت واحد بمبلغ من المال كده شغاله معاه. وبعد؟ بس قال لي انا حدي لك في المبلغ ده قد كده مبلغ يعني ثابت 3000 كده تحت حساب 3500 تحت حساب او ليس تحت حساب؟ وقال لي لو انت عايزني اعمل كده يعني تحت الحساب ماشي لو انت عايز تاخدهم ويبقى خلاص ماشي بس الافضل ان انت تاخدهم كده عشان ما تحدش عليك، ممكن اديك 3 شهور ده 4 شهور. لا لازم تاخدهم تحت، حددت نفس المبلغ، لازم تاخدهم تحت حساب الى ان يصفي الحسابات اخر العام، ولو لك اخذت ولو عليك دفعت. اه طيب، هي تبقى في الابتو ديت ولا يعني اضبطها ازاي معاه؟ تضبطها ازاي معاه؟ ازاي جبتك يعني تحت الحساب؟ هو يراجع حساباته في نهاية العام، ما دام شخصا امينا ويتاجر لا ينصب على العالم، وصدقه فيما يقوله لك وحسابه على الله. يعني خلاص، يعني انا فاضي امر لله واقول له كده. أيوة. هو زي ما يشتغل زي يديني كذا. الله يكرمك، ماشي خلاص، في نهاية السنة. نعم ان شاء الله. عبير، تريد تقبيل من بعد الغسل، الزوج ولا مين؟ يجوز للمرأة ان تقبل زوجها بعد الغسل لا اشكال، ويجوز لها ان تغسل زوجها الميت. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الثالث. نعم تفضلي. لي أخ هو متعثر في خارج البلاد، وما استطعش أزوره أكثر من فترة بسبب ديني. وزوجته هو تتوقع عليه زوجته المصرية في زوجة ثانية فلسطينية وأنجب منها. لما أمي عرفت طارت جدا للموضوع دوت، لأن هي تسببت في طلاق زوجته المصرية. الزوجة الفلسطينية حاليا الزوجة دي هي وأولادها الفلسطينيين، وأخويا ده ما نزلش مصر بقاله 10 سنين. إيه السؤال اختصارا يا أختي؟ إيه؟ إيه السؤال؟ ما السؤال؟ السؤال أمي الآن طلبت نزول ابنها لمصر، وبسبب ديونه الشديدة الكتيرة بسبب أولاده وإن هو بيدفن لهم الفلوس، قالت له طلق مراتك، فطلقها. الفلبينية. الفلبينية طلق الفلبينية طلق الفلبينية بناء على ضربة فمي بسبب ديني. قالت له انا مش هبقى راضي عنك الا اذا طلقت الفلبينية دي عشان تقدر تسد ديونك. اظنك انت الزوجة الاولى. لا والله هو اخويا فعلا. اخوك. على كل انا زعلانة ان امي داخلة هذا الوزر. ما فيش وزر. اختلفنا معاه. ما فيش وزر ان شاء الله. ما فيش وزر ان شاء الله. يا طلبت من ابنها ان يطلق زوجته الكتابية عبد الرحمن. على كل الفلبينية لانه مدين واصحاب الدين يطالبونها هنا، وايضا يطارد بسبب المبالغ، وهو يعني طلبت منه ان يطلق الزوجة الفلبينية كي يسدد ديونهم. لا تأثم مجتهدة في هذا الباب. حديث لا تبرك كما يبرك البعير لا يثبت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معك مصطفى. معك. عرفت بجي يا شيخ يوم عيد الأضحى لما انضحى أنا في الخروف. خروف ايه؟ خروف ايه؟ خروف العود بالذات. ماله الخروف؟ ماله الخروف؟ بتجيب شبه دي بالكبده ناخدها انا ولا في الكبده معاهم بتاع الاختيار؟ الكبده؟ هي حق لصاحب الاضحيه. يعني مش يعني لازم مش تتقسم لازم. تتقسم على مين؟ يعني اشتكت من قالت ياخدها صاحب الخروف. صاحب الخروف؟ يعني ياخدها صاحب الخروف. نعم صاحب الخروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحمد لله. الله يخليك. حبيت أتكلم بس عن كتاب الإناث، هل هو فرض أو سنة؟ أو عادي لو ما اللي يعملوش يأثم؟ الأمر فيه ساعة والنظر من الطبيبة هي التي تقرر، أما الحكومة لن تجرمه. انتبه. يعني هو الطبيبة اللي تقرر. لكن الأمور من ناحية الشرعية متحملة فيها أكثر من رأي فقهي في هذا الباب. يا حسين بس انتهى الأمر، ماذا نصنع؟ إن كان في وسعها أن تعيد النذر وتسلمه للتي أخبرتها فهو أفضل. السلام عليكم. ما حكم يشوفها الزوج اللي يهمل زوجته في كل شيء؟ يعني نبي شيء من الحقوق الشرعية، يعني نبي مش فهم السؤال. لا، هل المريض الفراش قبلة؟ نعم له قبلة، لكن إن عزى عزى التوجه للقبلة يصلي على ما تيسر له. عليك السلام يا عبد الرحمن، يشتكون من البث يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ لو سمحت، أنا مش رمضان اللي فائت اللي قبله، كان عليا أيام قضاء، بس أنا جيت الفجر اللي قبل رمضان اللي فائت ده على طول عرفت إني حامل، وكان الحمل شاق عليا يعني، كنتش قادرة أعوض الأيام، فقعدت راجل ابو شعبان ورمضان، وعرفت في رمضان ان الجنين يعني ما كملش الحمل واتبطى يعني وعملت عمليه ونزل. فانا دلوقتي الايام اللي هي اللي بتاع رمضان مش اللي فائت ده اللي قبله، اعمل فيها ايه؟ عاديها، عادها فقط يا شيخ ولا اي حاجه؟ فقط عايزها فقط. نعم. طيب في حاجه تانية، الدكتوره اللي عملتني الفحص يا شيخ قالت لي ان ده استحاضه واصلي واصوم بقيت رمضان عادي، لما عملت لي في رمضان ده الفحص مطرح الجنين المتوفى يعني. اذا كان الدم قد انقطع فكما اخبرتك كما اخبرتك الطبيبه. لا، هي بعد العمليه على طول فورا كان بيبقى اي ما هو لا الدم اغتسل يعني تغسلي طب وانت صلي كل صلاه انت في استحاضه، انت في استحاضه يعني هل في نزل دماء اخر؟ هل نزل دماء اخر بعد الكحت؟ قاعد ينزل دمك كتير. كان في الشهر الكام يعني؟ كان في الشهر الكام؟ انا كنت هو كان الجنين مات في 6 اسابيع، بس على ما عرفت وعملت الكحت كان وصل 9 اسابيع، بس كان خلاص ما فيش نبض يعني. على كل حال هي رأيها اختارت بعض الآراء، لكن اختار الرأي القائل الدم كان لون دم الحيض أو دم الجروح. لا، كان فيه منه دم يعني ساعات كان زي كنت كده شكل خيط يعني. اختار رأي القائل بأنك تغتسلي، عفوا إذا انقطع الدم اغتسلت وصليت، أما إذا كان الدم ينزل امتنعت عن الصلاة. سهل. ما حكم أن تلعب لعبة تقتل فيها الناس؟ لا يجوز أن تقتل فيها الناس. محمد عمر منصور يسأل عن شراء القرد، ليس عندنا ما يمنع، لكن ما الفائدة منه حصل منفعك؟ يقول انت حسن يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا فضيلة الإمام. تفضل. السلام عليكم وبارككم السلام. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى وبارككم السلام وأي شيء تتبع؟ هل هذا عن سنة رسول الله أو ماذا؟ هذه كلمة أردت أن أستفتح بها الحديث مع فضيلتكم، وإن كان فيها خطأ فأرجو البيان. لا مش لن أدخل في خطأ من صواب، أنا أدخل الآن في خير الهدي، أحب أن أعمل عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأسمع عمل النبي صلى الله عليه وسلم، أولى من كلامي واجتهادي، أولى من كلامك واجتهادك. والله يا فضيلة الإمام أنا أردت أن أمتدحك. جزاك الله خيرا لكن عموما مبارككم السلام. السلام عليكم يا فضيلة الإمام. السلام عليك أيها الكريم ابن الكرام. الله يجزك عنا كل خير. والصحابة مع النبي محمد كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك بمثل، تفضل. ما السؤال؟ تسلم يديك. هو ليس بسؤال، بأنه تنبيه لعموم المسلمين من بعض الدعاوى التي خرجت من أناس لا هم لهم إذا تشكيك الناس في عقيدة رب العالمين. فهذه الدعاوى خرجت لكي يستبين الناس عقيدتهم ويتأكدوا من كونها صحيحة أو خاطئة. وأنا أقول وبالله التوفيق يا أيها الناس إن الله ارتضى لكم هذا الدين القيم إلى آخر الزمان، فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، فلا يغرنكم قول قائل ولا عمل عامل. ثقوا بالله رب العالمين وثقوا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم بالله العظيم إنها حسنات عظام بعثها الله لنا في هذا الدين، فلا أحد من الخلق يستطيع أن يشكك في عقيدة خلقها وارتضاها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده. تمسكوا بدينكم وتمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بهدي العلماء الربانيين الذين أجرى الله الحق على لسانهم. أسأل الله العظيم يا فضيلة الإمام أن يجعلك المجدد في هذا الدين، فأنت الشمعة التي تنير هذا الطريق الآن. إذا بدأنا ندخل في الله يجعلنا وإياكم من الصالحين يا رب المبلغين عنه. يعني هناك حلقات ودروس لبيان العقيدة وكيف شاء الله. هي العقيدة ولماذا ارتضى الله لنا الإسلام بإذن الله في هذا الدين في العبادة وفي الحياة. فالناس تظن أحيانا أن الدين ما خلق إلا للصلاة في المسجد والصيام في رمضان والزكاة والحج. الدين يا أمة الإسلام في المعاملة، الدين في التجارة، الدين في المنزل، في التعامل مع الأولاد، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع كل شيء. جزاك الله عنا كل خير. كل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا، فلا تسمعوا لأحد كائنا من كان. أنا أرسل بفضيلتكم لأن لكم قاعدة. هو من عندك الإغلاق ليس من عندك. حديث الجم الصمت في ثلاث لا يثبت، إنما كانوا يستحبون الصمت عند ثلاث، عند الجنازة، عند لقاء العدو، عند السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عايز أكلم الشيخ مصطفى الله يبارك فيه. تفضل. نعم. تفضل. الشيخ مصطفى معايا؟ نعم. بارك الله في عمرك يا شيخ خير الفضل. وفي عمرك. شاب احتاج العمل عملية تكلفتها عالية جدا، واجتمعت أهل القرية الحمد لله بفضل الله وجمعوا المال، لكن سبق قدر الله وتوفاه الله قبل إجراء العملية. هل يجوز للمتبرعين طلب أو استرداد الأموال، ومع العلم أن هي فيها أموال زكوات وأموال صدقات؟ أي يعني أنت الآن صاحبك سألني. مرحبا بكم مات المؤمنين. صاحبك يعني ممكن تكون نفس الحالة. يعني 4 مليون جنيه جمعتوهم من القرية والقرى المجاورة لإجراء عملية لشخص، ومات الشخص قبل أن تجرى العملية، فطالب بعض أهل القرية الأموال التي دفعوها إذ ما زالت موجودة لهم ذلك، لأنهم دفعوها لعلة ولم تكمل ولم يبدأ. لا تختلف زكاة الزكوات. هم أحق يصرفون الزكاة على أهل قريتهم. تمام. بس السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ مصطفى، ما حكم البرامج المكرسمة؟ الإيه؟ البرامج المكرسمة. البرامج المكرسمة؟ نعم. وما معنى البرامج؟ أيوة. هل صاحب البرنامج آذن أو لم يأذن؟ لم يأذن. خلاص، إذا لا تأخذ حق شخص لم يأذن. طب ما حكم المال الناتج من العمل بالبرامج المكرسلة؟ لا بد فيه من التفصيل. كلمني على الهاتف الخاص وأفصل لك. ما حكم حمل صور عمامة الرسول وقبره؟ من الذي أراك عمامة الرسول عليه السلام؟ غير موجود عمامة الرسول، تخرصات كلها. السلام عليكم. نعم تفضل. بالنسبة إلى الولاء الوليمة في العرس في شهر مصطفى، تتيقى بين الصخير والولين، عفوا التفرقة بين الأصدقاء والغرباء الوليمة وليمة العرف التفرقة التفرقة بين الأصدقاء والغرباء في وليمة العرس. يعني أنت عندك عرس وجاءك ناس ممن يحبونك وتحبهم ومن بلاد بعيدة، فأكرمتهم بقطعة لحم أكبر من أهل البلدة مثلا أو من غيرهم، ما فيها مشكلة، ما بسهل. لكن عموما الرسول عليه السلام هذا قول أبي هريرة: شر الطعام شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عموما ما سألت عنه يجوز. يعني أنت أكرمت شخصا بقطعة لحم أكبر من الآخر لعلة ما يأتيك إلا كل سنة مرة، وهؤلاء ملازمون لك، الأمر واسع سوائل. هل القيلولة سنة مؤكدة؟ يا ولي إن شئت أنت، هذا يعني من الأمور المباحة، إن شئت أن تقيل قلت، وإن شئت أن تستيقظ استيقظت. الناس يختلفون، يعني لا تنام من أجل تقول إن النوم سنة لزاما، لا، على حسب. أما القيلولة فهي وردة عن الرسول أصحاب الرسول، قال سهل بن سعد السعدي: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. جاء رجل النبي فقال: استسقي لأمتك، كلام باطل لا يصح. بن عمر قال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا، عفوا، نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا بعد وفاة الرسول. ماشي يا إهاب، قول أبي هريرة. وإن قلت على الحكاية إهاب جائز أيضا. هل حديث أحب صورة إلى الله صورة الفلق لا يصح؟ السلام عليكم. إيه ماله البس وقف ماله؟ عموما وقف. السلام عليكم. حديث قيل في ان الشياطين لا تقل يا صح، تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك. وإياك يا رب. عندي استفسارين لحضرتك. تفضل. أول حاجة، أنا موظف في شركة وساكن بالإيجار. طيب. بجمع فلوس وبعمل جمعيات. يعني انت عايز شقة يعني في النهاية من الاسكان ولا ايه بالضبط؟ لا لا، شقة هشتريها، بس المبلغ دوت يعني ايه معايا بقاله 3-4 سنين، ولسه كمان قدامي كمان سنة او اثنين، المبلغ ده اطلع عليه زكاة؟ عليه زكاة طبعا، اذا كان بلغ النصاب وحد عليه الحول اطلع عليه. نعم. ان الطاقة واليوغا من الضلالات التي دخلت على المسلمين، أغلبه فساد وكذب ودجل، هل يجوز للزوج إجبار زوجته على تغطية الوجه؟ حقه ذلك يا نور منور. يقول: كنت كثير قول علي الطلاق ولا أتذكر، كفر ما استطعت من كفارات الأيمان. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. تفضل. هل كل انسان ياخذ من اسمه نصيب؟ هل كل انسان ياخذ من اسمه نصيب؟ ليس هذا بمضطرد. نعم، قد ورد شيء من الخصوصيه في هذا الباب، لكن لا يضطرد. النبي عليه الصلاه والسلام قال: رايت كان في دار عقبه بن رافع، وأتي إلينا برطب من رطب ابن طاب، فأولتها أن الرفعة لنا في الدنيا، وأن العاقبة لنا في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. صحيح الإسناد. ورد حديث آخر لكنه مرسل، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى سهيل بن عمرو كنائب عن المشركين يوم الحديبية قال النبي عليه الصلاة والسلام سهل لكم أمركم. وأرد قاس عمر بن الخطاب ابنه بلال حتى مات. الصحيح عفوا قاطعه قاطع ابنه بلال حتى مات. وفي رواية الله أعلم بسندها أنه توسط للأصحاب والديه. لا، هو بلال ابن عبد الله ابن عمر الذي أعرفه، أن بلال ابن عبد الله ابن عمر هو المحرر، وكان يعني كان ابن عمر يقول لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابنه والله لا نمنعهن، فأقبل عليه ابن عمر فسبه سبا شديدا. لكن هل قطعه حتى مات؟ لا أعرف شيئا من ذلك. السؤال الثاني من الثالث، من قال رضيت بالله ربا وبالسلام دينا فأنا الزعيم؟ أنا الزعيم لا يصح في هذا الباب. كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. حسنه فريق من العلماء، من قال رضيت بالله ربا وبالسلام دينا محمد رسوله كان حقا على يرضيه، حسنه بعض العلماء، وهو من باب فضائل الأعمال يقال. أخرجه النسائي بسند صحيح، السواك مرضاة للفم مطهرة لرب. سند صحيح. السؤال بعد ذلك معي عبد الله. معك. الحكمة يمانية. الإيمان يماني والحكمة يمانية صحيح. خير النساء ركبنا الإبل، صالح النساء قريش، صالح النساء قريش. احنا أرعاهن لزوج في ذات يده، احنا هن على ولد في صغره، وأرعاهن لزوج في ذات يده. صحيح. مرحبا بك يا ابنتنا تسنيم وسلمى، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، ما صح الحديث من أفراد الساعة وأن يكون الولد غيظا وأن تلد الأمة ربتها وشرخا؟ لا، أما أن تلد الأمة ربتها صحيح، أما أن يكون الولد غيظا لا يصح. ومعنى تلد الأمة ربتها أن الإماء يكثرن، عفوا أن الإماء يكثرن، وبعد رجل يعني يبيع الأمة، والبنت بنته، يعني واحد عنده أمة أنجب منها، فالبنت ابنته ويبيع الأمة، فتتداول الأمة في الأسواق إلى أن يأتي وقت من كثرة الماء البنت تشتري أمها وهي لا تشعر أنها أمها. فهمتي؟ هل هذا من أشراط الساعة؟ أي نعم، من أشراط الساعة. لا، فيديو قديم يا مؤمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الإمام، انقطع الخط أثناء حديثي مع فضيلتكم. رغم عني، تفضل. فضلك الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلك من أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى. وإياكم، الله يحفظك. بالله أوجز، لأن بس الأسئلة كثيرة اليوم يعني الليلة. تفضل. إيجازا يعني باختصار هذه النقطة أحب أن أقولها لفضيلتكم حتى يتبين لكم عظم ما نتعرض إليه. خطيب الجمعة السابقة عندنا في القرية فضيلة الإمام على المنبر يقول: قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فقال أن هذه وصية من الله وليست بفرض، لأن الله لم يقل فرض الله عليكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا جاهل بمعنى كلمة الوصية. هذا ليس بجاهل، هذا يعلم الحق ويتبع غيره إرضاء للسلطة، سيقول عنهم في الآخرة الصراط إن شاء الله. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هو يعلم جيدا ما يقول. ماشي حاضر. جزاك الله خيرا. ألك بالله يا فضيلة الإمام أن تتفضل لمثل هذا الكلام للحجة والدليل والبرهان. لا الحمد لله ما هو منتشر إلا ألجأ إليه بعد الله. جزاك الله خيرا ألف شكر. إن شاء الله المستعان ربي. سلام. مصطفى أنور الديب. إيه موضوعك يا مصطفى أنور الديب؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. سمحت شيخ، أنا لي أخت عندها قصة لعبة من الست، ما هي بلغت بس هي عندها إعاقة حرفية. البنت دي طبعا أوقات الصلاة والاغتسال بتبقى صعبة جدا مع أختي لوحدها لأن جوزها مسافر عنها. فإيه أحكام الغسل الصحيحة والتطهر بالنسبة للبنت دي؟ مش فاهم كلامك والله. تقول عندك أخت مريضة ولا إيه؟ بنتها مريضة؟ اه وهي البنت بلغت الآن. يعني البنت مريضة وبلغت ولا تستطيع أمها أن تغسلها. اه دي تجد مشقة في بعض الأنفاس. طيب خلاص. فكيف تستطيع وكيف تتعامل معها؟ هي مريضة عقليا ولا مريضة بدنيا؟ لا مريضة حركيا. مريضة حركيا، إن استطاعت أن تغتسل اغتسلت، ما استطاعت تيممت. طيب شيخ لو سمحت توضيح بالنسبة للأم اللي قالت لابنها فهي كانت زوجتها الفلبينية، هي لها منها أولاد وهي الآن في الفلبين، لكن لا يضيع حق الأولاد، له منها أولاد، عنده أولاد منها. أيوه لا. مع الأولاد هي في الفلبين، هو ملزم بأن ينفق على أولاده. أجبناك يا أختي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حبك الله شيخ. وياكم. عندي سؤالين. السؤال الأول، ما حكم نقل الميت من مقابر العيون إلى مقابر شرعية؟ هل هناك مدة يجب أن؟ لا ليس هناك مدة، لكن ليس هناك مدة، لكن بس لا يهان الميت. لا يهان الميت، يعني في نقله إهانة له، ولك حيث لا يهان. افترض أن المدفون له أسبوع، إذا فتحت ستخرج منه رائحة كريهة، الناس يشمتون فيه، لا يهان الميت. طيب ما الحديث يا هريرة الذي تتكلم فيه؟ مش فاهم. لا أكلم واحد غيرك اسمه هريرة. ما الحديث يا هريرة؟ تفضل. مالا لأحد ورثته في مرض لم يكن يعلم أنه مرض موته، يعني في واحد وصى بمبلغ معين لأحد الورثة قبل أن يموت، بس ما كناش عارفين أن المرض ده هو مرض الموت، بعدين توفى بنفس المرض. مبلغ كبير جدا يعني ولا بالضبط؟ نعم. وهب لولد من أبنائه مالا. نعم. ثم مات الرجل. نعم. الولد له المال. حتى وإن كان في مرض الموت. ما هو أنت قلتم لا ندري هل هو مرض موت أو ليس مرض موت. آه. في مشكلة إن شاء الله. هل مبلغ كبير جدا يعني ولا إيه؟ لا ليس كبير. خلاص لا بأس. الساعة كم يا عبد الرحمن؟ السلام عليكم. شيخ، وفي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو لعن الانظام الشبهين من النساء والرجال، هو الحديث المعروف. فدلوقتي انا كنت بحاضر مع امي، فهي كانت بتتصور بطريقه معينه، فانا قلدت طريقه الصوت بتاعتها، فانا اعتبر من المتشبهين وانا ده مش من التشبه. يعني تمزح معها ولا تسخر منها يعني؟ لا ما تمزح، هو يعني معروف ان هو الانظام الرئيسي يعني مهم مفيش حاجه. يعني انت هون وهي تتمازحان ولا يعني؟ لا مزاح ومع زي كده على طول يعني، مش بس لا تفعل. ليس هذا من شيء من الرجال. ايه مش متشبه؟ ليس هذا من شيء من الرجال، لا تفعلها مره ثانيه. طيب بس انت متشبه. ما انت متشبه. طيب

ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ووكيلا يا رب العالمين. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فرج الكرب عن مكروبهم، واحقن دماءهم، وألف بين قلوبهم، وهديهم سبل السلام، أخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. ربنا أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا شكر نعمك، ربنا أوزعنا شكر نعمك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع صفاتك يا رب العالمين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذريتنا وأصلح أحوالنا وأحوال المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى، وعلم لا ينفع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.